جيب جيب اودي جيب جيب الى ما كان ما تجيب جيب الحنة والزيب ولا طاش الكيتب. Thank you. والأسرة العلوية